السؤال الثالث عشر يقول: أحسن الله إليكم، هل قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، يفهم منه أنه يخضع للدينار والدرهم محبة وتذللا إذ هما أساس العبادة كما سبق أن درسنا في الفقرة السابقة؟ وهل يجوز أن يطلق هذا الوصف على كل من يشتغل بطلب المال بغير مراعاة لأمر دينه، يطلق عليه هذا الاسم نظرا لحاله كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الموصوفين بهذا الحديث؟ هذا الأخير الذي ذكرت، وهو هل يجوز أن يطلق هذا الوصف؟ نعم، من اشتغل بالمال وشغله عن طاعة الله وكان همه المال الدرهم والدينار، فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه في هذا الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يعني أن همه ومراده هو الدرهم والدينار، فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه عبد الدرهم، ليس معنى ذلك أنه يذل له ويخضع ويعبده، الذل والخضوع المطلوب في العبادة، لأن الذل والخضوع قد يقع من الإنسان للإنسان وليس يعبده، كما يقع مثلا من الإنسان لمن يحبه حبا يتجاوز يعني العادة، فيخضع لهذا المحبوب ويذل له وينساق لطلبه وأمره، فهذه من هذا الوجه، لكنها ليست عبادة، هذه ليست عبادة، لكنه لو ذل له وخضع وحبه غاية الحب وذل له غاية الذل بما لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، فهذا يكون شركا، نسأل الله العافية، أكبر، ويؤدي له معاني من معاني العبودية التي لا تجوز إلا لله عز وجل. فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، يعني أنه صار الدرهم والدينار هو قصده ونيته ومراده من جميع أعماله، فلا يفكر إلا في تحصيلها، لا يفكر في أنه يعمل لطاعة الله، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله عز وجل، وإنما يرجو تحصيل ما كل ما يمكن تحصيله من الدرهم والدينار. فهذا هو الذي في الحقيقة يسمى عبد الدرهم وعبد الدينار، ليس يعني ذلك أنه يعبده، يصلي له ويسجده، ولا يكون هذا من الشرك الأكبر، وإنما يكون من الشرك الأصغر، وهو الذي ذكر السائل: هل يجوز أن يطلق هذا الوصف على كل من اشتغل بطلب المال بغير مراعاة لأمر دينه؟ يعني من ناحية العموم، لكن من ناحية التخصيص، لأن هذا يعود إلى ما في القلب، والإنسان لا يطلع على ما في القلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بهذا الخطاب لنعرف أو نصحح به أحوالنا نحن، ألا يكون همنا الدنيا، ألا يكون همنا الدنيا، وإنما الدنيا وسيلة إلى تحصيل المقاصد التي نغني بها أنفسنا ونتعبد الله تبارك وتعالى بها، ونحقق ما يعني أمر الله تبارك وتعالى به من السعي في الأرض وطلب المعاش لإغناء النفس وإغناء الأهل وما إلى ذلك، لكن أن يكون هذا هو مقصدنا وهو غاية مرادنا وهو تحصيل المال من وجه يصح ومن وجه لا يصح، فهذا نسأل الله العافية هو الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والله أعلم.